إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد بريد الإسلام. الإسلام، بريد بريد الإسلام الإسلام، لقاء يومي يومي يعده يعده ويقدمه ويقدمه دكتور دكتور أحمد أحمد القاضي. القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج جلال فريد من محافظة الغربية، يقول في رسالته: ما حكم المسح على العمامة؟ وهل يكفي مسح بعض العمامة أم يلزم مسح كل العمامة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإنه من المعلوم أن مسح الرأس من فرائض الوضوء. يقول تعالى: وامسحوا برؤوسكم في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآية. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة. وفي مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. وقد بيان الحديث الشريف الأخذ بالرخصة، وهي المسح على العمامة بدلا من المسح على الشعر. كما جواز الحديث الشريف أيضا جواز المسح على الخفين أو الجوربين بدلا من غسل الرجلين. أما التساؤل في وقعة السؤال: هل من ارتدى العمامة، ومعلوم أن العمامة هي التي تغطي سائر الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وشبههما من جوانب الرأس، فإنه يعفى عنه. جاء في المغني لابن قدامة: واختلف في وجوب استيعاب العمامة بالمسح، فروي عن أحمد أنه قال: يمسح على العمامة كما يمسح على رأسه. فيحتمل أنه أراد التشبيه في صفة المسح دون الاستيعاب، وأنه يجزئ بعضها لأنه ممسوح على وجه الرخصة، فأجزأ مسح بعضه كالخف، يجزي يعني مسح بعض الخف. ويحتمل رأي آخر أنه أراد التشبيه في الاستيعاب، فيخرج فيها أو يخرج فيها من الخلاف ما في وجوب استيعاب الرأس، يعني مسح الرأس. يطرح أحمد من الفقهاء من يرى وجوب مسح كل الرأس كالمالكي، ومن الفقهاء من يرى مسح بعض الرأس يعني كالحنفية ربع الرأس، الشافعية وغيرهم أيضا مسح البعض عموما. هنا فضيلة الدكتور نعم. سيف في رسالة السائل يقول: هل يكفي مسح بعض العمامة؟ نعم، يعني طالما أن مسح المسح على العمامة بدل من مسح الرأس، وقد ذهب فريق من الفقهاء وهم يعني فريق كثير يعني يجوز مسح بعض الرأس، فكذلك أيضا يجوز مسح بعض العمامة. ولكن الأفضل خروجا من الخلاف أن يمسح كل العمامة، عادة يعني ما فيه يعني تساهل أو يعني ما فيه مشقة، لأن بعض الرأس ربما يظهر بعضه يبقى يعفى عنه. يعني هذا إيه، لو مسح الكل يعني خروجا من الخلاف لكان أولى وأحسن. يعني فضيلة الدكتور أيضا السائل يسأل: ما الحكم إذا نزع العمامة لسبب ما؟ هل ينتقض الوضوء؟ يعني إذا نزع العمامة بعد المسح عليها بطلت طهارته، وكذلك إذا انكشف رأسه أو سقطت العمامة، طالما أن يعني العمامة هي التي جرى عليها المسح كالخف تماما. الخف إذا يعني خلع الإنسان الخف بطلت الإيه؟ بطلت ينتقد الوضوء، ينتقد. فكذلك أيضا إيه إذا يعني، ولكن إذا مثلا سقط يعني ظهر بعض هامته بعض الرأس يعني جزء من العمامة، لا لا لا لا لا, لا بأس، لا ينتقض العمامة. فإذا نقضها أو إذا سقطت العمامة يبقى ينتقض الوضوء، عليه أن يجدد الوضوء ويلبس العمامة على طهارة تامة كما يعني ثبت، كما في الخف أيضا يلبس الخف بعد طهارة تامة أيضا. فكذلك هنا هذا ولي التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع ألف واو نون يقول في رسالته: إنني أتوب من الذنب ثم أعود إليه مرة ثانية، فماذا أفعل؟ ثم يقول: وإذا أردت أن أتوب إلى الله عز وجل توبة نصوح، فماذا أفعل؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن التوبة واجبة على المسلم في كل الأزمان من الكبائر ومن الصغائر. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى آخر الآية الكريمة. كما بين المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله، حيث يقول المصطفى: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله عز وجل في اليوم 100 مرة، أخرجه مسلم. وفي رواية: والله إني لأستغفر الله عز وجل وأتوب إليه في اليوم 70 مرة، أخرجه أحمد. كما ورد أيضا أن الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، أخرجه البخاري. فضيلة الدكتور عبد المنعم، السائل هنا يسأل، هو يتوب إلى الله عز وجل ثم يعود إلى الذنب مرة أخرى، فماذا تقول له؟ أبين للسائل الكريم كيفية التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أولا، عليه أن يقلع عن الذنب، وأن يندم بقلبه، وأن يستغفر بلسانه، وأن يطمئن إلى أنه لا يعود إلى الذنب مرة أخرى. وإذا أحب أن تكون توبته مقبولة عند الله عز وجل، فلا بد أن يملأ قلبه خوفا من عدم قبول توبته، وأن يظل عنده شيء من الرجاء في قبولها، وأن يداوم على الطاعات، فلا يشغله شيء عن طاعة الله عز وجل. إذا عاد إلى الذنب، نعم، هو يقول: يراودني يعني وسوسة أن الله سبحانه وتعالى إذا ما عدت إلى التوبة مرة أخرى لا يتقبلها المولى سبحانه وتعالى. نبين له أن رحمة الله واسعة. يقول سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ونبين له أيضا أنه إذا كان الذنب فيما بينه وبين الله عز وجل، فرحمة الله واسعة، عليه أن يكثر من الاستغفار، وعليه أن يكثر من التضرع إلى الله عز وجل، وأن يلهج بلسانه تضرعا إلى الله عز وجل، عساه أن يقبل توبته وأن يغفر زلته وأن يقبله في من عنده. وأما إذا كان الذنب بينه وبين الناس، فعليه أن يرد المظالم إلى أهلها إن استطاع إلى ذلك سبيلا في حال التوبة، وإن لم يستطع فعليه أن يعزم في المستقبل أن يرد هذه الحقوق، وإن لم يستطع فعليه أن يكثر من الاستغفار ومن الدعاء، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى لأصحاب هذه المظالم، وأن يكون دعاؤه في ميزان حسناتهم يوم القيامة. وأخيرا نقول له: عليك أن تنوي التوبة النصوح، لأن هذه التوبة النصوح هي التوبة الصادقة، والله سبحانه وتعالى يرى صدق نيتك ويعلم صدق نيتك فيما أقدمت عليه من توبة ومن زلة إلى الله عز وجل. ورحمة الله تعالى واسعة. هذا وبالله التوفيق.